قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة الصحابي المشهور وهو رأس المخيرين السبعة، روى 5374 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض العلم، يقبض العلم في آخر الزمان يقبض العلم. وقد فسر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما إن الله لا يقبض العلم انتزاعا تزيع من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو يعني معناه أنه لا يمحوه من صدورهم، إنما يموتون فبموتهم يموت العلم، ويبقى الجهال ويسدون على الناس ويستفتون فيفتون بغير بينة وبغير حجة فيضلون ويضلون الناس. هذا هو في آخر الزمن. والناس يتوهم مثلا، هذا يسمونه عصر العلم، العلم معنى ذلك ما علم الدنيا وليس علم الآخرة، أو ليس علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا فقد انصرم أو كاد ينصرم. لماذا؟ لأن مهارة الناس وتفتح أذهانهم وعقولهم وكل صياغاتهم إلى الاختراعات الحديثة، هذه لا يدل على أن هناك تفوق في العلم، في العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي إذا أطلق على لسان الشرعي، على لسان الشارعي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يطلق إلا على علم الكتاب والسنة فقط، وما عدا ذلك لا يسمى علما، بل ربما يكون جهلا إذا أدى إلى الغرور وإذا أدى إلى خلاف الحق. وأما أن يكون الناس علماء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترون مشارق الأرض ومغاربها. قال ماذا يقبض العلم يظهر الجهل، إذا قبض هذا من باب التأكيد يظهر الجهل، إذا قبض العلم ظهر الجهل والفتن، وهذا هو أيضا من عاد السبب على المسبب. يعني معنى ظهور الجهل وقبض العلم ما هو الفتن، لأن الفتن تؤدي إلى هلاك الأمة وتقاتل بعضها بعض، فهذا هو السبب. ويكثر الهرج أيضا، هذا من باب الخاص، عطف خاص على العام، لأن الفتن تعم الهرج وغيره. قيل يا رسول الله ما الهرج؟ ما معنى الهرج؟ قال هكذا، فقال هكذا أي أشار بيده فحرفها كأنه يريد القتل، يعني مذابح. يقتل الناس، هذا هو كثرة الهرج. والهرج بلغة الحبشة كما سيأتينا في المقارنة فيه أنه يعني القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار، وهذا هو محل الترجمة. فلما سئل ما قال كذا، بل أشار فقال القتل. وفي رواية أجاب بذلك، لكن إشارته أيضا هنا كفى، فالإشارة المفهمة أو المفهومة تقوم مقام جواب باللسان بالنطق.